موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب صفة الصلاة، ووصلنا إلى حديث وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، خلافا لمن أعلها. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، فوائد فقهية كثيرة. انتبه معي. وهو عن أنس رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. انتبه معي. هذا الحديث من الفوائد يحتمل أنه قرأها سرا، ويحتمل أنه لم يقرأها، يعني يفتتحون بالصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا النص يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها سرا ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين، يعني يسر بالبسملة ويقرأها، ويحتمل أنه لم يقرأها أصلا. لكن خاصة في زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة لا في آخرها. انتبه معي، يعني كانوا لا يذكرونها نفلة يبينه ما بعدها، لأن لو ما فيش بيان له في نصوص أخرى كان يبقى ما فيش قراءة البسملة، كان يبقى فعلا كان يفتتح القراءة، قراءة القرآن بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يقرأ البسملة لا سرا ولا جهرا، لا سرا ولا جهرا. لكنه في الروايات التي أتت بعد ذلك توضح هذا النفي. رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، تفيد بمفهومها، يعني دلالة المفهوم هنا لا يجهرون أي أنهم يسرون. انتبه معي، ينفي الجهر نفي جاهري يدل بمفهومه على أنه كان يقرأها سرا. وإحنا قبل كده اتكلمنا في أصول الفقه وذكرنا إن دلالات الألفاظ بتنقسم لدلالة منطوق ودلالة مفهوم، يعني من أنواع الدلالات دلالة المنطوق ودلالة الإيه؟ المفهوم. دلالة المنطوق هي دلالة الكلام في محل النطق، يعني الدلالة البينة الصريحة على طول الكلام منه تلقائيا يدل على كذا صراحة، ده اسمه دلالة المنطوق. بمجرد ما تنطق بيفهم الكلام. انتبه معي، هو الدلالة الظاهرة البديهة في الكلام، ماشي، دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق، يعني مجرد ما ينطق يدل على المعنى المراد أو المقصود، دي بنسميها دلالة المنطوق. لكن دلالة المفهوم اللي هو يدل عليها في محل السكون، ما يفهم من وراء الكلام. انتبه معي، فلا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا كده صاحب الكلام تفصيلا في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا يدل بالمفهوم على أنه إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث، يقولنا إذا لقيت مفهوم. وتكلمنا في المسألة تفصيلا طبعا، أما بقى الماء طهور لا ينجسه شيء، قلنا دلالة منطوق. بس طبعا قلنا التعارض ده لو كان ميمكنش الجمع، لكن إذا كان أمكن الجمع فخلاص مفيش إشكالية. الشاهد لا يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم هذه تدل بمفهومها على قراءة البسملة لكن تقرأ سرا. طيب والرواية الأخرى بقى عند ابن خزيمة كانوا يسرون، دي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم دلالة منطوق، تدل بمنطوق يعني. بيقول ابن حجر هنا ايه؟ ابن حجر يقول ماذا رحمه الله الحافظ ابن حجر يقول: وعلى هذا يحمل النفي اللي هو ايه بقى في رواية مسلم اللي هم لا يذكرون ايه، يبقى لا يذكرونها جهرا، يحمل النفي اي النفي الموجود في رواية مسلم لزيادة مسلم لا يذكرون، لان الحديث رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم بسم الله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا النفي يحمل على الرواية المذكورة عند ابن خزيمة هذه انهم كانوا لا يذكرونها جهرة، لا يذكرونها ايه جهرة، يعني يسرون بقراءتها. يقول خلافا لمن ايه عنها، يعني خلافا لمن قال ان الزياده اللي موجوده في عند ابن خزيمه معلوله ماشي. والعله دي ايه؟ ان عندهم من الاوزاعي اخبلك رواه عن قتاده، اخذ هذه الزياده عن قتاده مكاتبه، تابع معي، ودي ردت بان الاوزاعي لم ينفرد بها بل قد رواها غيره روايه صحيحه، رواية صحيحة يعني حتى العلة اللي ذكروها مردودة حديثيا. يبقى يؤخذ من هذا الايه، انتبه معي، ان النبي انها كانت ايه، طبعا المسألة كما ترى اهو تحتمل انه كان بيظهر ولا يظهر، لكن هيجي بعد كده حديث فيها قراءة الايه البسملة، انتبه معي، وانه ظهر بها حديث صحاحة وشيخ الألباني في صحيح الجامع أنه هيأتي معنا الآن. طيب ذلك العلماء كان القول المختار في هذه الإقبالة كذا هنبين دلوقتي مزايا أهل العلم وخلافهم هل البسملة من الفاتحة أم لا، تبع معنا أنه مختلف بناء على هذا، بناء على حديث أنس هذا وغيره والحديث الأخرى، فانقسم العلماء فريقين، منهم من ذهب إلى أن البسملة آية من آيات الفاتحة، آية مستقلة من آيات الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، وده مذهب الشافعي وابن المبارك ورواية عند الإمام أحمد، ورواية عند الإمام أحمد، ذهب هؤلاء إلى أن الفاتحة آية مستقلة لا تصح الصلاة، وده اللي رجحه الإمام النووي وابن حزم رحمه الله تعالى لحديث اللي هو إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، تابع معي، إنها أم الكتاب والسبع الإيه؟ المثاني إلى آخره. ده اختلف، صححه البعض موقوفا على أبي هريرة والبعض قال برفعه، لكن هناك عندنا حديث زي ما قلنا الآن في الكتاب فيه دلالة على هذا. فذهبوا إلى أن الفاتحة آية وهذه وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بقراءتها أنها ليست آية، لأن ثبوتها من القرآن أو نفيه لا يتوقف على الإصرار بقراءتها أو الجهر. يعني إيه مش مش مش مش الإصرار بالقول جهر إلا يثبتها أنها آية أو لا يثبتها. انتبه معي، فذهبوا لأنها آية مستقلة. طبعا نعلم أن في اتفاق أن بعض آية في سورة النمل كما هو معلوم يعني، وفي فواتح الصور اختلفوا بس على انها لافتتاح القراءه او انها ايه، والا سوره ايه براءه كما نعلم او سوره التوبه فهذه لم تفتتح بالبسمله، لان سوره التوبه او براءه نزلت بالعذاب يعني قتال المشركين والكفار. لو انتم تتابعوا معنا الدروس بعد الفجر في التاملات هتنتبهوا، احنا لسه بادئين النهارده في سوره براءه فجر اليوم، تابع معي. فبدأت بإعلان الحرب والقتال على المشركين والنسخ بقى والعهود والكلام فيها، فلا يتناسب هذا مع ذكر الرحمة. فباتفاق لا لا لا لا لا ليست لا تفتتح بها سورة البراءة والتوبة جزء آية في الأخبالك في سورة النمل، ده اتفاق طبعا لأنه جزء من آية، لأنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ماشي. وابتتاح السور اختلفوا بقى، هل هي مذكورة لمجرد الافتتاح كآية من السور ولا هي مستقلة لمجرد افتتاح السور؟ وفي الفاتحة اختلفوا على قولين كما نذكر الآن. قول الأول قال بأنها آية مستقلة لا تصح الصلاة بدونها، وهذا مذهب الشافعي وأقبلك ماشي الرواية عند الإمام أحمد وابن مبارك، وذهب الرواية الأخرى عند أحمد بل هي المشهورة ومشهور المذهب مع المالكية والأحناف إلى أنها ليست آية. طيب استدلوا بإيه بقى اللي قالوا ليست آية؟ تبع معي من الفاتحة، ليست آية مستقلة من الفاتحة. قالوا أدي حديث حديث أنس إن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد، إحنا عرضنا الرد عليها موجود في الروايات الموجودة أنه كان يسر بها صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال وتماشيا مع الزيادات الموجودة التي تدل بالمفهوم طارة وبالمنطوق طارة أخرى على أنه كان يسر بها في قراءته. قالوا طيب ما عندنا الحديث الآخر صحيح متفق، قسمت الصلاة بيني وبين إيه عبدي قصير إذا قال الحمد لله رب العالمين. فقالوا بدأ بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين ماشي، لكن طبعا ده لا يمنع خبرك بإن من كونها إيه من كونها آية، لأن ليس معنى هذا إن, إن, إن, إن عند هذا القول عند تلاوة الحمد لله رب العالمين يبقى حمدني عبدي ثم إني ان دي ليس في هذا دليل على ان البسمله ليست ايه ليست ايه ماشي، ليس هذا نصا اخملك في انها ليست ايه. ولذلك ما نرجحه هو مذهب الامام الشافعي، ما نرجحه هو مذهب الامام الايه الشافعي. ولو لم تكن ايه ما اثبتت في المصاحف، والمصاحف منقوله بالتواتر والزيادات تدل على هذا، كون بقى النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها وهذا سياتي، فمعلوم أنه جهر بها أحيانا وأصر بها غالب أمره كما سيرد هذا، فيكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصرار بها غالبا والجهر بها أحيانا، الإصرار بها إيه؟ غالبا والجهر بها أحيانا. طيب وعن نعيم المجبر ماشي قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تبع معي، وكاد يكون نصا في محل النزاع. أيوة إن اللي قرأ أبو هريرة، لكنه في نهاية الحديث قال إني أشبهكم إيه. طيب نعيم المدبر هو أبو عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمع من أبي هريرة وسمي مجمرا لأنه أمر أن يجمر المسجد ماشي مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار ماشي، يجمر المسجد ويعطره بخيره وكذا رحمه الله. طيب وروى عن إيه مولى عمر بن الخطاب وسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي نفسي بيده يعني روحي في تصرفي، حالف ده تماما ايه والذي نفسي بيده كذا اي روحي في تصرفي في قبضه وتصرفي عز وجل، ونفوسنا جميعا بيد الله تبارك وتعالى وأزمة امورنا كلها بيده جل جلاله. يقول تمام معي هذا الحديث اصح حديث ورد في الجهر بالبسمله، يعني الحديث الاخرى كلها ضعيف، ده أصح حديث ورد. ولما نقول أصح حديث يا جماعة مش معناه الحكم على الحديث بالصح، العلماء يقولوا لما يقال أصح حديث ورد في الايه في الباب مش معناه ان يبقى ايه ان الحديث ايه يعني اقوى، قد يكون اقلها ضعفا، اقوى وضعيف بس اقلها ضعفا، انتبه معي ايوه ملك هذين باب الايه انه ده الاقل ليس شديد الضعف. لكن على كل هذا الحديث كما قلت لكم ايه صححه الشيخ الألباني في صحيح الايه الجامع. الحديث ده بيدل فيه من الأحكام والفوائد أن البسملة آية، أن البسملة آية ماشي، حكمها حكم الفاتحة جهرا وإسرارا وسرا، يعني قرأت سرا بتقرأها جهرت بتجهر، الحديث يدل على كده، بس ده ما كانش غالب الحال، يعني انتبه معي واضح، لأن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم الإسرار، فالجمع بين الأدلة والجمع ممكن، والجمع ممكن، عشان كده مش محتاجين نرجع ونقول ده الإصلاح، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها غالب حاله. طبعا كلامنا كله هنا في القراءة مين؟ الجهرية، كلامنا في القراءة مين؟ الجهرية مش السرية، واضح؟ طيب، ويجهر أحيانا، ويجهر أحيانا، ففيه إن البسملة الدليل إن قرأها أبو هريرة وقال أشبهكم صلاة برسول، فرفع هذا إليه أيوة، أخذ حكم المرفوع أنه هنا هنا لأن صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها لما جهر بها رضي الله عنه. في شرعية التأمين للإمام، شرعية التأمين ليه؟ لأنه لو تبه معي حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، قال إيه آمين وأبو هريرة الإمام، انتبه. وسيأتي الآن أن الحافظ هنا في بلوغ المرام ركز في كلمة في التأمين على تأمين الأئمة، لكن لم ينقل لنا أقبلك موقف المأمومين وسنبينه إن شاء الله عز وجل. طيب، ففيه شرعية ومشروعية التأمين لمين؟ للإمام، للإمام. وأمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، بمعنى إيه؟ استجب. تعلمون أن اسم الفعل هو ما فيه معنى الفعل لكنه لا يقبل علاماته، زي صاه، صاه بمعنى اسكت، وأمين بمعنى استجب، وخبالك وآهن بمعنى أتوجع، لأنه ممكن يبقى اسم فعل لأمر، وممكن يبقى اسم فعل ماضي زي هيهات هيهات بعدة، وممكن يبقى اسم فعل مضارع زي آهن بمعنى أتوجع، وهكذا، واضح؟ طيب، فهنا فيه ايه؟ وده الاستاذ، يعني حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ايه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها ايه؟ صوته، يمد بها صوته. فيه أيضا دليل على مشروعية تكبيرات الانتقال، زي ايه؟ إذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا أخبرك أنت هو، وإذا إذا قال آمين ويقول كلما سجد، وإذا قام يعني في كل خفض ورفع الله إيه أكبر. ففيه مشروعية تكبير الانتقال، وبينا من تكبيرات الانتقال العلماء فيها مختلف بين على وجوب أو إيه أو استحبابها، ليس الركن هي تكبيرة الإيه الإحرام، الركن في التكبيرات تكبيرة الإحرام، لأن هي تحريم الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، أما ما عداها من تكبيرات الانتقال جمهور العلماء على استحبابها، والحنابلة كما ذكرنا على وجوبها. طيب، ففي دليل هنا اهو على التكبير، تكبيرات الانتقال والقيام من الجلوس او الايه او النزول اليه، فيه دليل على هذا في كل خفض ورفع كما بينا. طيب، طبعا قوله بقى اني لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما ذكره في صلاته أو ما فعله في صلاته يأخذ حكم إيه؟ الرفع، الرفع. وبناء عليه قلنا إن هذا الحديث عند من صحح، أنا أقول عند من صحح ليه؟ لأن هناك من ضعف، بس الضعف ليس شديدا، فبقول لما الشيخ الألباني حسن وصححه إزاي؟ انتبه، عندك الحديث المقبول أربعة أقسام زي ما احنا قلنا قبل كده، الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره. حسن لغيره ده المقبول اللي بيعمل به، الحسن لغيره هو الحديث اللي هو أصله ضعيف بس غير شديد الضعف، وليس فيه راوي متهم بالكذب أو الفسق، وغير شديد الضعف أتى من طرق جبر بعضها بعضا، يعني تعددت طرقه وما هوش شديد الضعف، ما فيش راو متهم بالكذب، ما فيش راو متهم بالفسق، ممكن أوتي من سوء حفظه، انتبه معي. فلما يتعدد ده واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يبقى مش معقول هو بقى اللي كان ايه ان في ذلك الناس، خلاص انتبه بقى سوء الحفظ، يوم يترقى للايه الحسن لغيره. وقلنا ان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان له باع كبير في هذا، ويجي بعض المعاصرين بقى ايه يقول لك ايه ويرد، لا، لان ده الحسن لغيره ده بيفرق عند من العمة اللي اطلعوا على طرق كثيرة. وما نظن أحدا في زماننا اطلع على كتب الرجال ومخطوطات الحج وغيرها كالألبانية رحمة الله عليه، وبرضه سابقه الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله عليه. فديك الألباني كان عنده ساعة اطلاع وعنده من الطرق الكثير في الحديث، ودي مزية فرقت بينه وبين غيره. ما تبه معي رحمة الله عليه. فانظر، فالحديث مع تصحيح يكاد يكون نص فيه أن الفاتحة إيه؟ ها؟ آية من الإيه؟ أيوة، أن البسملة آية من الإيه؟ من الإيه؟ الفاتحة. ماشي يا جماعة؟ طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن أحد آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه، والحديث ضعيف، مرفوع ضعيف، والصواب أنه موقوف على من؟ على أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه ماشي مرفوع لا يصح هذا الحديث. ماشي فيه طبعا، لو صح الحديث مرفوعا لكان إيه؟ نصا في محل النزاع على حسب طيب. لكن هو ده من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ما نقول موقوف يعني إيه موقوف؟ يعني كلام الصحابة، مش رواية الصحابة، لا، رواية الصحابة، ما أقول رواية الصحابة، إن ده كلام الصحابة، المتن كلام الصحابة، متن كلام إيه؟ مرفوع يبقى رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، طب مقطوع كلام التابعين، كلام إيه؟ التابعين، طيب، فإن هنا كما ذكرنا إن إيه؟ إن هذا الحديث لا يصح، وفي طبعا برضو ترك الإيه؟ ماشي؟ أخبرك في البسملة كما ذكرنا لنا. طيب بعد كده، وعنه قال أي عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن، إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل ابن حجر نحوه، وحديث وائل ابن حجر ايه نحوه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع ايه صوته وقال امين. لا يؤكد ان ايه ها اول فائدة منها ان التأمين لمين مشروع؟ لمن؟ للامام. وانتقل بعدها، لم يتكلم هنا، لم يتعرض المؤلف اللي هو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لتأمين مين؟ المأمومين. ماشي، لتأمين الايه المأموم، ولكن تأمين المأموم وارد، حديث صحيحة ثابتة عند البخاري ومسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا أجمع العلماء على أن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد، والجمهور على استحبابه، جمهور عليه على استحبابه. طيب بعد كده عن عبد الله بن أبي، طبعا الجار، مسألة الجار والإصرار في التأمين انتبه معي، الحنفية والمالكية ماشي ذهبوا إلى استحباب الإصرار به حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. أما الشافعية والحنابلة فعندهم الجهر به في الجاهلية والإصرار به في السرية، وهذا هو الصواب. وهذا هو الإيه؟ الصواب. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال آمين أمنوا حتى يرتج المسجد. يرتج يعني إيه؟ أيوة، من الصوت الإيه؟ صوت تأمين. تبع معي. فالصواب الذي تدل عليه الأدلة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أو الحنابلة والشافعية من استحباب الجهر بالتأمين في الجهرية والإصرار به في السرية، في السرية. ويستحب كذلك أن يكون تبع معي المأموم والإمام في مقارنة. تبع معي، فإن من وافق تأمين وتأمين الإيه؟ الملائكة غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. طيب، وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، والدارقطني والحاكم. انتبه معي، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، أي أنا عاجز عن أن أحفظ شيئا من الإيه؟ من القرآن، عاجز لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه، علمني ما يقوم مقامه ويجزئني في صلاتي، يجزئني فين؟ في صلاتي. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله تنزيه، أسبحه سبحانه أي أنزهه من النقائص والعيوب. فالتسبيح تنزيه، ولذلك سبوح أو سبوح القدوس أخبالك رب المعرفة، أي منزه عن كل عيب ونقص. كذلك التقديس زي اسم الله السلام، أي الذي سلم من كل عيب ونقص تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، الحول هو القدرة على التصرف، أي لا قدرة لي إلا بالله العلي العظيم. لا تحول من عن المعصية إلى الطاعة، لا أستطيع أن أتحول عن معصية الله إلى طاعته إلا بالله وبتوفيقه عز وجل. انتبه معي، فالحول والطول والأمر كله والقوة لله عز وجل. طيب، حديثنا فيه عدة فوائد أيضا فقهية، منها انتبه معي قراءة الإيه؟ الفاتحة في كل ركعة ركن، بدليل أنه إيه؟ ها؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليست إيه؟ ركنة، لأنه قال ما يجزئني تبع معي منه، يعني يجزئني في صلاتي عن قراءة الإيه؟ الفاتحة. يبقى من لم يقرأ الفاتحة ها؟ لم تجزئه إيه؟ صلاة. تبع معي، ففيه دليل على ما ذكرناه في الدروس السابقة من أن الراجح هو أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. طيب، إلا بقى التي دخل فيها المأموم مع الإمام راكعا لوجود ما يخصص، لوجود ما يخصص. طيب، ثانيا فيه دليل على القاعدة العظيمة أن الواجبات تسقط بالأعذار، تسقط بالإيه؟ بالأعذار. تبع معي، وبالعجز عنها، وبالعجز عنها. هو عجز عن أن يأخذ شيئا من القرآن، عاجز مش قادر يتعلم، قادر يحفظ شيء، وصل به العجز لأنه لا يستطيع أن يحفظ شيئا من الإيه؟ من القرآن. هل قال له خلاص كده لا تصلي أو لا تجزئك صلاتك أو لا بد أن تحفظ أو لا بد؟ واحد عاجز، وده موجود عند كثير من العوام كذلك، تجدني خاصة في النساء زمان والناس الكبيرة في السن، كنت تجد فعلا هي لا تستطيع أن تحفظ، تظل أنت تردد أمام الفتاة الفاتحة وتحفظها ما تقوم به صلاتها فلا تستطيع، تفضل أنت هو خيام عاجزة. طيب إيه؟ انظر إلى هذه الشريعة السمحة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، تبعوا معي، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واتقوا الله ما استطعتم. انظر، وان التكليف لا تكليف الا بمقدور، دي قاعده من قواعد الشريعه، رفع الحرج ما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج، ولا تكليف الا بمقدور. لذلك احنا محتاجين نتامل ادله القران وادله السنه، ولو قلت لكم في قواعد الكليه الخمسه المشقه تجلب الايه؟ تيسير. تابع معي، والادله كثيره في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثيره، كل ما يعني لو انك تتبعت هذه القاعده ونظرت في ادلتها لما استطعت ان تحصر هذه الادله. تابع معي، لأن كل هذا دليل، هذا دليل في الفقه في الصلاة، وهتجد ده كتير في الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع تعال، وإماء صلوات القصر والخوف ويوم إماء تخفيف صلوات المريض وأصحاب الأعذار غير وغير، في الصيام، في غير، في كل الطاعات قبلك دائما، خدت بالك إيه؟ هتجد التخفيف، وتجد ان الشريعه لا تاخذ شيء فوق الايه؟ المقدور. في الجهاد مش تقدروا معانا التاملات في سوره الانفال، الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ايه؟ ضعف، ونسخ بعد ما كان الله مجبر الثبات امام ايه؟ ها امام عشره بقى امام اثنين. سمعت الدروس يا مسلمين؟ تابع معي، حتى في العداد اعد لهم ايه؟ ما استطعتم، ما قالش فوق ايه؟ طاقتك، وهكذا. فالله عز وجل لطيف بعباده، لطيف بعباده تبارك وتعالى، لا يكلفهم إلا ما يقدرون عليه. كتب من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، سيقول الشيخ السعدي في منظومة القواعد الفقهية، تيسير في كل أمر نابه إيه؟ تعسير. يا في التيسير، يريد الله بكم اليسر، بس اليسر الشرعي، الرخص الشرعيه، مش التيسير الناس ضاع الاحلاق ليها، ما شرعه الله تخفيفا على عباده في الاحكام. انتبه معي، تخفيفا على عباده في ايه؟ في الاحكام. ولذلك كان العلماء يقولوا ايه؟ ها؟ يقول لك ايه؟ الفقه الرخصه من ثقه، اما التشدد فيحسنه كل احد. اسال حاجه من ولا احد يقول لي يجب عليك، حد يغلط كده لحد ما تهلك الناس وانت تظنك بتحسن صنعه، لا لا ينفعش عشان تعمل كده، لا يا عم. فذلك السلف يقولون كده، الفقه الرخصه من ايه؟ بس من ثقه، من دارس، من لديه علم وفاء، مش واحد بقى خلالك ايه؟ ها؟ لا، يعلم حدود الرخص ايه؟ وحدود التيسيرات ايه؟ عنده علم بقواعد الشريعة وضوابطها، تمام؟ عنده علم ونظر، ما هو مش هيرخص من عنده، وده اللي بيفعله بقى علماء السوق، ده إلى التفريط، فيعتقد ايه؟ اللي هو صاحب الوسطية بعيد عن الغلو والتفريط. الصراط المستقيم من سماتها أنها تقع بين طرفين مذمومين، غلو وإيه؟ أو تفريط، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول إيه؟ الانحراف عن الصراط، تابع معي، يكون إما غلوا أو تفريطا، وهذا شأن أكثر الخلق، يعني أكثر الخلق من حركين على الصراط المستقيم، يغلو تجاوز بجهل وعدم دراسة لأحكام الشريعة، يا التفريط وضيع. إنما الموفق بقى اللي دارس وعلى منهج أهل السنة اللي على الصراط الخط المستقيم فهم السديد لدين الله عز وجل، وهذا توفيق الله تبارك وتعالى يوفق به ويمن به على من يشاء من عباده. فانظر هنا الحديث على القاعدة دي اللي أنا أطلت فيها اللي هي هو ده جرى العادي ده بالمعنى فإيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم المعلم كان يكلف الناس كفر تابع معي. حتى لما قال الرجل يقول لي طب انت بتقول ايه يا اخي بالك انت ازاي ها ماذا تقول في سكوتك؟ فالنبي سأله طب انت بتقول ايه؟ قال له ايه؟ اعوذ بالله استعيذ من النار واسأل الجنة فاني لا علمني يا رسول الله فاني لا احسن دندنتك ولا دندنت معاه. مش عارف انت بتقولها كده في اول الصلاة كده خدت بالك؟ طب انت بتقول ايه؟ لان فتجد بقى مراعاة النبي لاحوال الناس اللي هو يجيب التعليم ويعلمه على غير الحديث. طب اللي يبين له ويخفف عنه فقال له لا قال له ده ما تقول؟ قال اعوذ بالله من النار واسأله الجنة. قال حولها ندندن حولها ايه؟ هو احنا ندندن حول البيت. انظر معلم صلى الله عليه وسلم ها صلوات الله وسلامه عليه. فانظر فده يقول له يا رسول الله استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني. قال ايه؟ قل سبحان الله. علمه هذا الفقه. طب الحكم الفقهي اذا كان يحفظ الفاتحه لا يجزئ منها شيء لابد ان ايه؟ يستطيع ان ياخذها يبقى يجب عليه ان ايه؟ ان يتعلمها. طب يحفظ بعضها يكررها بعدد ايه؟ حتى لو ايه يقررها سبع مرات لان الفاتحه سبع ايه؟ ايه فيكررها كم؟ سبع مرات وتجزئ. طب لا يحفظ شيئا البتة مثل هذا يقول هذا الايه؟ الذكر. فانه يقوم مقام قراءة الايه؟ الفاتحة. وده فيها دلالة على ان هذا الذكر ايه؟ ها؟ ايوه عظيم جليل فضل هذا الذكر جليل. اقبلك حيث قام مقام ايه؟ الفاتحة. قام مقام الايه؟ الفاتحة. واضح قام مقام الايه الفاتحة. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.